وكلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة والترغيب في أن يقول لا إله إلا الله قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب. فقال وحزن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام لا أدعون لك ما لم أنه عن ذلك، فأنزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين له صلى الله عليه وسلم أنه مات على ملة عبد المطلب. وأما أبو لهب فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا وكان يتبعه، وكلما عرض نفسه على القبائل وعلى الناس وعلى الأفراد يقول لا تطيعوه هذا كذاب، نحن أعرف به، أنا عمه، أنا أخ أبيه، وهذا كذا وهذا كذا، يسبه. ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أبتر، يعني لا ولد له. وأنزل الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك. وكانت امرأته شقية وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه سبا شديدا وتتكلم فيه عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤاخذها، ويدعو لها لعل الله أن يهديها، ويدعو لزوجها الذي هو عمه. فأنزل الله جل وعلا في حق أبي لهب وزوجه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد من النار والعياذ بالله. وكانت تحمل الحطب يعني الشوك وتضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، حتى إذا خرج من آخر الليل يؤذيه الشوك، أو أنها تحمل الحطب تسير بالنميمة بين الناس. فعمه الثاني أبو لهب آذاه أذى شديدا ومات كافرا. نعم. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقول من استحق النار لا بد أن يدخلها حتما، ومن دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا تكذيب للقرآن والسنة. فالله جل وعلا يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الكبائر الذين يستحقون النار فلا يدخلونها، ويشفعه جل وعلا في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها، فيخرج الله أقواما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من النار. وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.